وفي تحديد أن الرعيل يحمله على أن يشغله له ويزرعه له، لكن هو كرم نفس منه وسخاء زرع هذا الفرط من الأرض، والله بارك حصد وزرع وحصد واشترى بقر وإلى آخره، الله أعلم سنين مع بركة الله عز وجل في هذا المال رجع يطلب حقه. ما هو الحق؟ فرط من الأرض. يقول تعطيت كل الذي وقفت بها بسبب هذا الفرط، ولو شئت لم أعطه إلا حقه، أي هذا الفرط، أي إنه قادر على أن لا يعطيه ما وفره إياه في هذه المدة الطويلة، ولكنه رأى من كرم نفسه أن يقدم له كل ذلك الحاصل من المال الأول. فأقول فإن كنت اللهم تعلم أنني فعلت ذلك، هنا تقول ابتغاء مرضاتك، هنا يقول رجاء رحمتك وخشية عذابك، فخرج عنا. فزال الحجر وخرجوا وتماشوا. ورد في الباب الصحيح بهذا اللفظ، وفيه كما رأيتم بعض القواعد التي تذكر في حديث ابن عمر. وفي درس الآتي إن شاء الله حديث أخرى في هذا الباب، ونكتفي بهذا المثال، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.